هنا القاهرة. مع اغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخرجلي من أبو منجوج، بيقولنا كل سنة وانتوا طيبين وحضرتك بكل خير، وعايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية الربيع لملك العود فريد الأطرش، والإهداء إلى الأحباب بالإسكندرية أحمد محمود الخرجلي، محمد محمود الخرجلي، ولطفي المخبزي، وعاطف القاضي بإتاي البارود، وإهداء خاص إلى جميع أهالي قرية أبو منجوج وشبرخيت وإتاي البارود والرحمنية بحي. وبيشكرنا شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي. مستمعينا، وطلب الاستماع أيضا لملك العود فريد الأطرش الأستاذ عادل سعد الطحاوي والأستاذ محمد عبد الحميد راغب الطحاوي، والإهداء إلى الحاج عبد الحميد راغب الطحاوي وإلى السيدة حرمو وإلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا أستاذ محمد. وهذه رسالة أخرى من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي، أيضا حابة تسمع معنا النهاردة أغنية الملك العود فريد الأطرش، والإهداء إلى محمود وسارة وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وطلب الاستماع أيضا لملك العود فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي والأستاذة نجلاء زكي، وتهدي الأغنية القادمة إلى الأستاذة فاطمة عمر، الأستاذة نبيلة سنبل، والأستاذة شيرين ماجد، وإهداء خاص إلى كل أفراد العائلة وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهيا نستمع للأغنية القادمة. مر الخريف بعد بالظهور الغرام، مر الخريف بعده بالظهور الغرام، والدنيا من بعده هوان ويأس وآلام. القلب ينسى هواك، القلب ينسى هواه، ولا حبيب بيرحمني إلا القلب ينسى هواه، ولا حبيب بيرحمني إلا القلب. وادي الشتا يطول لياليه عاللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية يلا نعيش الحياة للفنانة صباح، والإهداء إلى الزوجة الغالية أم هدى، وإلى البنات هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى الصغير لطفي لالا، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. يلا نعيش الحياة والقلبين المناة، يلا نعيش الحياة والقلبين المناة، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين المناة، يلا نعيش الحياة والقلبين المناة، ده الحب جميل حقيقي. يلا سامعينا، وهذه رسالة من الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي بيقولنا صباح الفل والياسمين، صباح الخير على حضرتك. أنا حابب جدا أسمع معاكم النهاردة أغنية يا وحشني رد عليا للفنان محرم فؤاد، والإهداء إلى ابنتي الغالية هند وأولادها ريتاج وأدهم، وإهداء إلى ابني حمدي وزوجته وأولاده يوسف ومريم، وإهداء أيضا إلى ابني عبد الله وخطيبته نادية فليفل وإلى زوجتي الغالية، وتحياتي إلى كل فريق العمل من متوبس كفر الشيخ. وهي نستمع للأغنية القادمة. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عنيا والعمر في حبك فات. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عنيا والعمر في حبك فات. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. حبيبي بيحبوك، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوك، وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك. وعشان كده دايما اقولك امتى حيسعدني لقاك يا حبيب قلبي يا حياتي. سلامات سلامات حتسعد اوقاتي. سلامات سلامات يا حبيب قلبي يا حياتي. سلامات سلامات حتسعد اوقاتي. سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. على نار اللي بتكويني، غيابك طال خلاني سهران على دمعة عيني. شوف قلبي شوف حرمانه، شوف حيرته شوف تعذيبه، ليه بس حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيب زي ما بيحبك حبه. محدش ينسى حبايبه. سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. خدني في حضنه سهرني، نجومه بقت حواليا تحكيلي وتفكرني، بتفكرني بلاليك، بتفكرني بأيامك، بتشوقني لعينيك، بتشوقني لكلامك يا حبيب الروح والعين. سلامات هشوفك امتى وفين. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. مستمعينا، وهذه رسالة من الصديقة العزيزة فاطمة عمر الإذاعية القديرة، حابة تسمع معنا النهاردة أغنية أما براوة بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة. وطلب الاستماع ايضا للاغنية القادمة الاستاذ احمد زهران، ويهدي الاغنية القادمة الى الزوجة الغالية صفاء متولي، والى الاخت الغالية عائشة متولي بمناسبة عيد ميلادها، والى الاخت الفاضلة الحاجة عفاف متولي، والى كل اخواتي بسيرس الليان، والى كل اعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. ويهديني الاغنية القادمة والاستاذ بيومي احمد من الهندسة الاذاعية، شكرا جزيلا الاستاذ احمد زهران. وهي نستمع للأغنية القادمة. هقول لك حبيبي ملانة وعطشانة يا أنا، أروح له ولا أروح أشرب حدانة؟ هقول لك حبيبي ملانة وعطشانة يا أنا، أروح له ولا أروح أشرب حدانة؟ أروح له ولا أروح وبنى الشقاوة؟ أما بروى بروى على الشقاوة، شالي وسألي وطرف شالو حبيبي، لما لقاني مرت قبالي، شال طرف شالي وسألي وطرف شالو، طرف لي عيني يا عيني بس بهداوة، أما براوة براوة على الهداوة، ارحموني احب لوم العواز لما يلوموني، وانا وحبيبي يا عيني حلو الحلاوة، اما براوة براوة على الحلاوة، اما براوة براوة اما براوة، لو الحبيبي براوة اخي براوة، وفي الحبيبي ماليش حبايب يا عيني وانا ونصيب، بحلم وغني الحبيبي وفي الحبيبي ماليش حبايب يا عيني وانا ونصيب، يمكن زماني صالحني بعد العداوة، واقول يا ليلي براوة. سامعينا، وبيصبح علينا الأستاذ أبو أدهم الحفني الشرقاوي، الأستاذ أحمد جاد، الأستاذ محمود حسنين، الأستاذ طارق فاروق، والأستاذة ابتسام مياز. صباح الخير والسعادة. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ أحمد المعايزي، ويهدي الأغنية القادمة لكل الأحباب والأصدقاء، الحاجة أم مصطفى وأخويا الحاج محمد المعايزي وأسرته، الأميرة ريماس والحاج فرحات المعايزي وأسرته، الأميرة ريتاج وأولادي الأميرة ولاء والدكتور مصطفى وأم كريمة الغالية والأميرة زينب وزوجها الأستاذ محمود جمال، وإهداء أيضا إلى أم علي الغالية وأولادها محمود وأحمد وزوجها الأستاذ محمد علي، وإهداء أيضا إلى الأمير زين والجميلة أم حور، وإلى الأميرة حور وزوجها الأستاذ محمد جمال، وإلى العزيزة الجميلة أم الأمير محمد إبراهيم والمحترم إبراهيم عبادة وأسرته، وأم فريدة الغالية وأولادها الأميرة فريدة وسامية وكيان وزوجها الأستاذ سيد راعي، وإلى الوالد الحاج راعي القهاوي. وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير، معكم أحمد المعازي من القليوبية. وبيصبح علينا أيضا مستمعينا الأستاذ علاء إمام، وبيهني الجميع بحلول عيد الفطر المبارك، ويتقدم بتهنئة خاصة للزوجة الغالية الحاجة أم محمد، وإهداء خاص إلى الأبناء الدكتور إمام وأسرته بالسعودية، المحاسب محمد علاء وأسرته، وإلى أخويا الحاج طارق إمام وأسرته، وإلى إخواتي الحاجة سامية ومنال ونهلة إمام، وإلى جميع الأسرة الكريمة. وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. مستمعينا، وبيصبح علينا أيضا المهندس عادل فارس، بيقولنا صباح الخير من الفيوم، ويهدي الأغنية القادمة إلى الحفيدة الأمورة حور والابن الأستاذة أسماء عادل وزوجها الأستاذ عبد الهادي بكر بالمملكة العربية السعودية، وإهداء إلى الابن الأستاذة شيماء عادل والابن الغالي فارس عادل، وإلى أم أولادي الغالية وإخواتي كابتن أحمد فارس وزوجته أولاده، وإلى الأستاذ محمد فارس وزوجته أولاده، وإلى الأستاذ محمود فارس وأولاده، وإلى الأستاذ إبراهيم فارس وزوجته وأولاده، وإهداء أيضا إلى الأستاذة فاطمة فارس بمناسبة عيد ميلادها، وبيقولها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة، وإهداء أيضا إلى الأستاذ محمد عبد الفتاح وأولاده، وإلى الأستاذة نورة فارس وأولادها، وإلى الحاج فارس إمام، وإلى ست الكل أم عادل، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بمحافظة الفيوم. مستمعينا، وبيصبح علينا أيضا الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، ويهدي الأغنية القادمة بمناسبة عيد الزواج إلى الأستاذة أم أحمد فاطمة شبل سالم، وبمناسبة عيد ميلاد ابني صالح عبد الله صالح، وعيد ميلاد الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، والإهداء أيضا بمناسبة يوم اليتيم في مصر، ويشارك التهنئة والدتي الحاجة أم عبد الله وجميع الإخوات بقرية الرحمنة دمياط، وإلى أصدقائي في جروب البرنامج دون استثناء، وإلى الأستاذة منى بطاح، وإلى جميع الأصدقاء بقرية حجاجة، محمد فؤاد المحجوب وأبنائه وزوجته وفتوح عبد الغفار وأم سعد، وإلى الأستاذة دينا السيد ومحمد العشري بنيابة مرور دمياط، وإلى الأستاذ مسعد أبو الفتوح خلف بمرور دمياط، وإلى الأستاذ حسن عبد الوهاب القاضي مدير عام بريد دمياط، وبيشكر الجميع. وهي نستمع للأغنية القادمة، وأهلا بالحب وعيد للفنان سمير صبري. اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، واتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. يا اللي منورنا مبروك عيدك يا قمرنا، مبروك يا اللي منورنا مبروك عيدك يا قمرنا، سنة راحت بالسلامة سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، ليلة العيد ورنا الليلة، والأحباب هنا والعيلة، ليلة العيد ورنا الليلة، والأحباب هنا والعيلة، ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة، ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة، وأهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. واتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا، اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا، اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. معنا وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية أسمر يا سمارة يا أبو دم خفيف للفنانة شريفة فاضل، والإهداء إلى الزوجة الحاجة أم أشرف، وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته الدكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية، وإلى الإبنة الأمورة إلينا محمد قاسم بالسعودية، وإهداء أيضا إلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة، المهندس السيد حسين والأسرة بالإمارات، وإلى الصديقة فوزية أبو علوان، وإهداء إلى كل الأهل والأحباب في ميت عزون المنصورة، وهي نستمع للأغنية القادمة. أسمر يا سمارة حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف، أسمر يا سمارة حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف، أسمر يا سمارة يا بدمي خفيف حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف، أسمر يا سمارة يا بدمي خفيف حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف. أول ما شافنا وكلمنا لأسمر بيرمش العنابة سلمنا لأسمر، أول ما شافنا بيرمشي العين يا سلمنا لا اسمع لا اسمع، سهرنا الليل ولا نايمنا أسمر يا سمرة يا هدامي تكين حبيتك يا سمرة وأنا قلبي ضعيف أسمر وعيونه مكح حالة أسمر وكل يوم بيزيد حالة أسمر وعيونه مكح حالة أسمر وكل يوم بيزيد حالة أسمر مقدرش على دي الحالة أجمي الهوى وأنا قلبي ضعيف أسمر يا سمارة يا دمي خفيف حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف أسمر يا سمارة يا دمي خفيف حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف أسمر يا سمارة يا دمي خفيف حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف أسمر يا سمرة يا مدام خفيف حبيتك يا سمرة وأنا قلبي ضعيف حبيبنا وإحنا من توبوا يا أسمر عيوننا عنه ما بيتوبوا يا أسمر حبيبنا وإحنا من توبوا يا أسمر وعيوننا عنه ما بيتوبوا يا أسمر هو الحبيب وأنا أسمر يا سمارة يا مدامي خفيف حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف أسمر يا سمارة يا مدامي خفيف حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف أسمر يا سمارة يا مدامي خفيف حبيتك يا سمارة وأنا قلبي ضعيف أسمر يا سمارة يا مدامي خفيف حبيتك يا سمارة معنا. وهذه رسالة من الأستاذة إنجي عنبر عايزة تسمع معنا أغنية بمناسبة عيد ميلاد الوالدة الحاجة إحسان السعيد وابنتي الغالية رغد محمد عادل والدتي وبنتي مواليد شهر مارس، بتقول لهم ربنا يبارك فيكم ويعطيكم الصحة والعافية والسعادة يا رب العالمين. وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية انزل يا جميل على الساحة للفنان وليد توفيق، ويشارك التهنئة عزيزة عنبر وأحمد وعصام وحبيبة محمد عادل، وبتقولنا معكم إنجي عنبر من المنصورة. معنا وبيحتفل اليوم بعيد ميلاد 31 الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، بيقول عيد ميلادي يوم 4 إبريل، كل سنة وحضراتكم بخير. كل سنة وحضرتك بكل خير الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، وعقبال 100 سنة، وبيقول لنا تحياتي لكم من قنا. وهي نستمع للأغنية القادمة. جميل على الساحة على اللي يمضي من غير ما نحس تعدي يا وعدي على اللي يمضي من غير ما نحس تعدي تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي تاخد اكتر ما بتدي وانا ويا الايام وحدي يا معينا. وهذه رسالة من مستر خالد أحمد حسين بيصبح علينا وبيقولنا كل عام وأنتم بكل خير، وبيهدي الأغنية القادمة إلى الإبنة الغالية أم محمد قرة عيني، وبيقول لها أنت النور اللي بيضيء حياتنا، وربنا يبارك لك في زوجك وأولادك محمد وفايزة، ويهدي كل التهاني بمناسبة عيد ميلاد الحفيد الغالي الكابتن مصطفى كامل خالد، ويرسل كل التحية إلى الأسرة الكريمة زوجتي أولادي السيد كامل وزوجته وأولادهم أحمد كامل خالد ومصطفى كامل خالد وزهرة البيت زينب كامل خالد، وإهداء إلى كل مستمع البرنامج العام وإلى مهندس الصوت بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية الفنان سمير الإسكندراني أمر له ليالي، وبيقول لنا تحياتي لكم الأستاذ خالد أحمد حسين أبو سلمان مدير مرحلة تعليمية بإدارة الصف التعليمية بالجيزة، وهي نستمع للأغنية القادمة. قمر له ليالي يطلع لي وبالي، قمر له ليالي يا عيني يطلع لي وبالي، عالبستان ينور فيهم لي ليلة. مستمع مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ السيد عبد الله يونس من سوهاج أو السيد أبو الشمندي، بيقولنا كل عام وأنتم بكل خير. أنا حابب جدا أسمع أغنية أم كلثوم الحب كله والإهداء إلى زوجتي بمناسبة عيد زواجنا. ويشارك الإهداء الأولاد عبد الله وزوجته بالسعودية، محمود وزوجته، وأمير وزينب وزوجها، وأولادها وأميرة وزهرة وعلي السيد. وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء، وكل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير. مستمعينا، وطلب الاستماع أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، بيصبح علينا أيضا وعلى أسرة البرنامج شكرا جزيلا، وبيقولنا كل عام وأنتم بكل خير. ويهدي الأغنية القادمة لكوكب الشرق أم كلثوم إلى الأولاد إيمان وأولادها آدم وأسيل وقرمن، وإلى زوجها أحمد حمدي بكفر الطويلة طلخة، وإلى محمد وريهام بالعاشر من رمضان، وإهداء أيضا إلى شوقي بالمملكة العربية السعودية، وإلى كل أهالي قرية دياست وأبو غانم طلخة المنصورة. ويهديها أيضا لأسرة البرنامج شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم شوقي حجر. مستمعينا، وطلب الاستماع أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقد غربية، والإهداء إلى الزوجة أم محمود بمناسبة عيد الفطر المبارك، والإهداء إلى الأبناء محمود ومحمد، وإلى دكتورة إسراء وخطيبها الدكتور محمد محمود، وإلى البشمهندس أمير محمود، وإهداء إلى أحمد ومحمود ومريم محمود، وإلى الحفيدة ندى محمد، وإلى الأهل والأقارب بسوهاج الوقد غربية، وإلى العائلات جميعا، وإلى الأهل والأقارب وأبناء الأخ والأخت أم فتحي والأخت أم محمد شعبان طه، وإلى أبناء الأخ آل الشايب، حماد الشايب، جمال الشايب، حسن الشايب، وهاني الشايب، وإلى الأخ كابتن ناصر، وإلى الأخ كابتن أحمد ناصر، وإهداء خاص إلى أم حماد الشايب، وإلى أبناء العم والخال، وإلى أخت محمد فتحي الدراملي وأحمد وعمر، وإلى محمود فتحي الدراملي، وإلى جميع آل الدراملي، وإلى آل شريقي وعائلة الرحيلة، وإلى جميع عائلات الوقدة غربية. وبيقول لكم صباح الخير وجمعة مباركة عليكم جميعا، وكل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير الأستاذ عادل إبراهيم. وهي نستمع لكوكب الشرق أم كلثوم والحب كله. روح قلبي يا حياة أيامي أيامي، روح قلبي يا حبيبي يا ملاك أحلامي أحلامي، يا روح قلبي يا روح قلبي. أنا كنت إيه قبل ما أشوف، أنا كنت إيه كنت إيه، كنت عايش يا حبيبي أيامي ليه أيامي ليه. طريق حياتي مشيت وقبلك في ليل طويل، لقلبي جنبي يحس بي ولا طيب جميل. لما شفتك أول ما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك مشدود إليك، وبكل حب الدنيا ناديتك وجريت عليك جريت عليك. بكل شوق قلبي بدأت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وحبي.